يبعث ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ماذا قل حرى ليتني منهم لأحظى بالسرور أبعث كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى الشخصية الثالثة، رجل قلبه معلق في المساجد. وكباقي الشخصيات الأخرى، رجل هنا لا تعني ذكر بل مطلق إنسان، أي مسلم أو مسلمة ممكن يكون صاحب شخصيتنا المتميزة لهذا اليوم. ولعلنا عند الكلام عن ذات القلب الطاهر المعلق في المساجد، لابد لكل منا من وقفة مع نفسه يسألها: ترى بما قلبه معلق؟ فالحق أقول لكم إن القضية قضية قلب. قلبك هو الذي يجعلك تفوز برضا رب العالمين والجنة أو العكس والعياذ بالله. وفي كتاب الله العزيز جاء ما يدل على أهمية دور القلب وخطورته، فهو ما ينفعنا في أصعب يوم يمر على إنسان في يوم القيامة. يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي تعلق بالله ورضاه، فهو يؤثر ويفضل رضا الله على هوى نفسه وشهوتها، لأنه قلب لا يحب شيئا أو أحدا أكثر من حبه لله. لذلك نبهنا تعالى في قوله عز من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الأشياء وأي شيء آخر من هذه الحياة الدنيا، إن كان كما يقول تعالى في تلك الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك أسألكم وأسأل نفسي الفقيرة مرة ثانية: ترى بماذا تعلقت قلوبنا؟ بأي الشهوات المحرمة أو بأي المعاصي أو ربما بعض المباحات التي تشغلنا وتلهينا في كثير من الأحيان عن طاعة الله؟ ألم تتعلق قلوب البعض بجمع المال والصفقات؟ أو قلوب بعض الأخوات ألم تنشغل في بيتها والتركيب والتوضيب والطبيخ حتى تفوتهم فريضة الصلاة؟ ألم تنشغل قلوب كثير من الرجال بهذا التأمين حياة طيبة لأسرتهم لدرجة دفعتهم إلى اكتساب المال الحرام؟ وماذا عن من تعلق بالمسلسلات والأفلام والفيديو كليبات أو بالتدخين أو المخدرات أو بالعشق والهوى، حتى نجد الفتاة أو الشاب يعصون الله باسم الهوى؟ بل كم من قلوب تعلقت بتتبع عورات الناس والغيبة والنميمة أو بالتفاخر وحب الظهور. وكل منا أدرى بما تعلق قلبه. ويحضرني في هذا المقام موقف وقع في وقت قريب في أحد المساجد. بعد انتهاء صلاة الجماعة وقف أحد المسلمين المقتدرين ماديا بفضل الله وناشد المصلين واستحلفهم بالله أن يصدقوه فيما سيسألهم، فقبلوا جميعا. فقال: والله العظيم والله العظيم والله العظيم سأهدي عمرة على حسابي كل من يرفع يده الآن ليقول أنه لا يتابع المسلسل الفلاني وسماه. وهنا لم يرفع أحد يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمسلسل الذي ذكره أقل ما يقال عنه أنه من غير المتوقع أن يتعلق به الرجال. وفي المقابل هناك كثير من الأمور المباحة في علاقاتنا أو واجباتنا الحياتية، ولا بد أن نتعامل معها ونسعى لها في حياتنا. لكن هناك فرق بين جسد يسعى ويتواصل مع أشخاص أو أمور معينة وبين قلب معلق بها على حساب رضا الله. أحبتي، المؤمن الحق قلبه معلق بالله ورضاه، لذا فهو مستعد أن يتخلى عن أي شيء لله. أليس يقول تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فقلب الواحد منهم هو القلب السليم حقا، وذاك أكيد هو قلب صاحب شخصيتنا المتميزة لليوم، ورجل قلبه معلق في المساجد. هذا القلب الذي يستحق صاحبه أن يظله سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، المساجد هي بيوت الله تعالى في الأرض، ولمكانتها العظيمة ذكرت في كتاب الله تعالى في 18 موضعا. وفي هذا المقام لا يسعنا ذكرها جميعا، إلى أننا لا نفوت الفرصة ونتكلم عن النور الذي يتجلى في بيت الله. نعيش مع ذلك النور في آية من أروع آيات كتاب الله تعالى، قوله عز من قائل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وهو والله أروع مثل. تعالوا نعيش ومضاف مع هذه الصورة المبدعة. الله نور السماوات والأرض، وذاك النور نور الهداية تستضيء به قلوب المؤمنين، التي يشبهها تعالى في صفائها بالقنديل من الزجاج الشفاف، ويشبه ما تستهدي به من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق الذي لا تبر فيه، المستخرج من شجرة الزيتون اللا شرقية واللا غربية نسبة لموقعها من الشمس، فيأتي زيتها نقيا صافيا مشرقا. ولهذا قال تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فيكون نور الهداية من الله هو الشعلة التي تشعل هذا القلب المنور أصلا بفطرته السليمة النقية، نور على نور. وهذا النور نور الهداية أكثر مكان تكون القلوب جاهزة لتلقيه فيه هو المسجد. لذلك أتبع سبحانه وتعالى تلك الآية بقوله عز من قائل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقلوبهم معلقة بالله وفي بيت الله، لا بالتجارة ولا بأي من فتن الدنيا وشهواتها، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والسؤال: لماذا الهداية الخاصة في المساجد في بيوت الله؟ لأن في بيت الله كل القربات التي تصلنا بالله وتضيء لنا الطريق إلى الله. وقد جاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل: إن بيوتي في الأرض المساجد، وزوار فيها عمارها، فمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. ومما يروى أن أبو هريرة رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بالسوق، فرأى بعض الناس منغمسين في أشغالهم. تعالوا نتخيل أسواقنا اليوم، اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيبصبص واللي بيتسكع واللي بيعاكس وغيرها من المشاهد. ليس أسواقنا فقط، بل كل حياتنا كيف هي؟ حالنا أصعب من حالهم. نحن منغمسون ليس في أشغالنا فقط، بل نحن منغمسون في الدنيا آخر انغماس، منهمكون في الجري خلف شهواتها وفتنها ومشاغلها، إلا ما رحم ربي. المهم، أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى أهل السوق وانشغالهم وقف عليهم وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ تخيلوه لو رآنا في دنيانا وهو يقول لنا: ما أعجزكم، ما أخسركم. قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا مسرعين، ووقف أبو هريرة لهم ينتظرهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، لقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، يتفقهون في علوم الدين. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ذاك هو الميراث الذي قضى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حياته يعمل لأجله ويجمعه ويحفظه ليتركه لأمته من بعده. ترى كيف هو حالنا مع ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حفظناه وانتفعنا وعملنا به؟ نعم، ترك لنا النبي عليه الصلاة والسلام ميراثا عظيما من ذكر الله والصلاة والقرآن والعلم الشرعي والأخوة الإسلامية. أما الصلاة عموما وصلاة الجماعة والجمعة، هذه إن شاء الله سيكون لنا معها لقاءات خاصة. طيب، ماذا عن ذكر الله؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أصحابه يوما في المسجد فوجدهم جالسين، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله يا رسول الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أسألكم تهمة لكم، أنا لا أشكك في كلامكم، ولكن بلغني أن الله يباهي بكم ملائكته. يا الله، كم يكون رائعا لو يباهي الله سبحانه بنا ملائكته. فمن تعلق قلبه بهكذا مجالس في المسجد في بيت الله سعى إلى أن تكون كل مجالسه أينما كان وحل هكذا. هذا أثر قلب معلق في المساجد. بل كم يكون جميلا أن تأتي تلك المجالس المختلفة يوم القيامة وتشهد لنا، فكل السعادة والهناء في مجالس ذكر الله. ولا ننسى دعوة الخالق الكريم لنا في كتابه العزيز قوله: فاذكروني أذكركم. وقد قال الحسن البصري: تفقد الحلاوة، يقصد حلاوة الإيمان، في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن. وما أروعها من حلاوة عندما تكون من ضيافة الرحمن لنا في بيته. أحبتي في الله، وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين قائلا عز من قائل: والذين هم عن اللغو معرضون. ومع هذا أقبل كثير من المسلمين على اللغو ولم يعرضوا عنه، فنجد الغيبة والنميمة والسخرية والنكات المسيئة للدين والإيمانيات والكلام المثير للغرائز والشهوات. أما في بيت الله فننجو من كل هذا، ففي المسجد الأغلب أن سينشغل لسان العبد بذكر الله، سواء تلاوة للقرآن أو تواصيا بالحق والصبر أو في الصلاة. وكلما تعلق قلبك أكثر ببيت الله وكثرت زياراتك له، انصرف لسانك عن كله لا يرضيه سبحانه خارج المسجد، واعتاد ذكره تعالى حتى تحقق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن حق: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي المسجد تتلو كتاب الله أو تسمع لمجلس علم أو تذكر الله، تستغفر الله أيا كان، فترى من حولك من مسلمين ومسلمات كل جاء يحمل هموما يلقيها على باب الله، يبث شكواه لله، كاشف القرب ومفرج الهم والغم، وحالك كحالهم. عندها لا تستطيع أن تدعو وتستغفر لنفسك، بل تراك تدعو وتستغفر لهم، فتكون لك بشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم ولك بمثل. كلكم قد لجأتم إلى بيت الله تاركين خلفكم فتن الدنيا وشهواتها ومشاغلها، كلكم فقراء لرحمة الله وعفوه ومغفرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. أحبتي في الله، لو صدق تعلق قلوبنا في المساجد لتعلقت بكلام الله، بكتاب الله القرآن. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتعلمون كيفية التلاوة والتجويد، يتفقهون بتفسير الآيات. فإن نحن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فما أحلى جلستك متعلما أو معلما لكتاب الله في بيت الله، فهي فرصة لكل مؤمن أن يتقرب إلى الله في بيته. ومن أروع ما يقربنا منه سبحانه كما قال خباب بن الأرد: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لم تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. فكيف لو تقربت إليه سبحانه بكلامه في بيته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فما أروعك من مسلم وأنت من أهل الله وخاصته وأهل بيوت الله. أما أن تهجر بيوت الله وكتاب الله فهو الحرمان بعينه. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام شكى لربه بعضا من قومه في مكة المكرمة الذين كفروا بالقرآن. يخبرنا تعالى بشكواه قوله عز من قائل: وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل وهذه المساجد اليوم تئن وتشكو لربها مسلمين هجروها، فإلى متى الهجر؟ بل لابد إن شاء الله من عودة إلى كلام الله وإلى بيوت الله. فإذا خرجنا منها ظل صدى الآيات في نفوسنا وقلوبنا وأعمالنا وحياتنا، ولاستقنا إلى القرآن وتلوناه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بعدما أظلم الليل، يمر ببيوت أهل المدينة المنورة، يستمع لحالهم في الليل يوم كان ليلهم تعبدا واتصالا بالله بين تهجد وقيام وذكر وتلاوة لكتاب الله، يوم أن كانت بيوتهم مساجد لنوافل الصلاة وذكر الله. فأين منها بيوت كثيرة في هذا الزمان تحولت إلى مراقص وملاهي بكثرة ما بظت بالأغاني والتمثيليات والمسلسلات والأفلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما العلم في بيوت الله فها هم الصحابة رضوان الله عليهم يتجمعون حول المعلم العظيم رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، يتلقون منه العلم ويتفقهون على يديه بالدين، وينصتون إليه يتلو آيات القرآن الكريم، ويستمعون منه لقصص الأولين. فلماذا عن أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي والبخاري والحسن البصري وغيرهم كثير؟ أين كانت مجالسهم إلا في المساجد حيث كان يستمع إليهم المتعلمون؟ وناس عاديون لم يكن هدفهم أن يتخرجوا علماء، ولكن شعروا بضرورة التفقه بهذا الدين وأهمية التقرب من الله، فتعلقت قلوبهم ببيوت الله تجالس أهل العلم والدين. أليس هم من نصح بهم النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، من نجالس؟ لماذا أجابهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من ذكركم بالله رؤيته. فإذا جلست مع إنسان عالم بالله وأوامر الله وما يرضي الله تشعر بالشوق إلى الله وبهمة عالية إلى طاعة الله. أما إن جلست مع أهل الدنيا تشتاق إلى الدنيا وتحب الشهوات. بل علينا بمجالس العلم، جالس أهل العلم. فكي نحيا على الصراط المستقيم لابد لنا من التعلم، وقد أوصانا تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم فلتكن حياتنا اليومية امتدادا لحياتنا في المسجد، حيث نحمل معنا العلم الذي نتلقاه سواء من خلال خطب الجمعة أو دروس العلم والمحاضرات، نحمله وننقله من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقدس وظيفة وأعظم واجب كلف الله به كل مسلم ومسلمة. فإن الحق سبحانه خاطب أمتنا قائلا عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا نختلف على العلم ونجعل بعض الاختلافات الفقهية تفرقنا أو فهما معينا يفرقنا، بل في المسجد نتعلم أهم درس في حياة الأمة، الوحدة، وحدة الأمة. وأي وحدة أبلغ وأعمق من وحدة المصلين في الجماعة، يصلون خلف رجل واحد هو الإمام، وينادون ربا واحدا هو الله سبحانه، ويتلون كتابا واحدا هو القرآن، ويتجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة البيت الحرام، ويؤدون أعمالا واحدة من قيام وقعود وركوع وسجود. هذه الوحدة في كل شيء تفرض الوحدة بين المؤمنين، تعودهم وحدة النظر في النظرة والفكرة، وحدة في الغاية والوجهة، وحدة في القول والعمل، وحدة يشعرون فيها بروح الآية الكريمة قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فلو تعلقت القلوب في المساجد لتوحدت القلوب والأجساد، ولصدق فينا بإذن الله قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا لتلك الوقفة في صلاة الجماعة، الطراف والكتف في الكتف والقدم جنب القدم، وكأنهم بنيان، كما وصفنا النبي عليه الصلاة والسلام قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يتناصرون ويتراحمون، يهتمون ببعض، يسألون عن بعض، يتكافلون. خواتي الحبيبات، إخواني الكرام، من حياتنا في المسجد أو حتى تأملنا لها، المفترض أن نتعلم كيف نعيش مع بعضنا البعض، كيف نحب بعضنا البعض. أحبك في الله، صاحب شخصيتنا المتميزة، بدنه منشغل في الحياة، يدرس، يعمل وغيرها من النشاطات، لكن قلبه معلق في المسجد، ولا يشعر في حياته بالراحة والطمأنينة إلا إذا عاش في جو يشبه ذاك الجو المبارك الذي تعلق قلبه به. فنجده يحب نوافل الصلاة، يصبر نفسه بها حتى يأتي وقت الفريضة التالية التي يصليها في المسجد، يتلو القرآن، يسمعه، يذكر الله، يستمع بأخوانه أو تستمع بأخواتها على طاعة الله وكما يحب الله، يطبق كل ما يسمعه في المسجد من العلم في الدين وعبادات ومعاملات، بل ويحب سماع دروس العلم ربما في الإذاعة أو برامج الفضائيات التي تنقله لأجواء المسجد والعلم فيها، أو لعله يقرأ في كتاب دين. ونلاحظ أحبتي من خلال الأبعاد العبادية الأخلاقية لهذه الشخصية أنها تصدق في حق الرجل والمرأة على حد سواء، إلا في جزئية فرضية صلاة الجمعة والجماعة، وتلك سيكون لنا معها لقاء خاص إن شاء الله. أخواتي الحبيبات، أخواني الكرام، لعظيم أهمية دور المسجد في حياتنا، كان أول بيت وضع للناس جميعا في الأرض قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وكذلك سائر بيوت الله في الأرض مباركة، فيها الهداية للعالمين، وفيها يجد المؤمن السكينة والأمن والراحة والطمأنينة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من أرسله رب العز رحمة للعالمين، أول ما فعله في المدينة المنورة بناء المسجد رحمة للبشرية، حتى لما وقف في طريقه إلى المدينة المنورة في قباء مع أن مكثه فيه كان 4 أيام فقط، بنى مسجدا. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى شهد بالإيمان لمن عمر مساجد الله، لازمه وارتبط به. يقول تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فتعالوا نعمر بيوت الله بالصلاة وقراءة القرآن وحضور دروس العلم وذكر الله لتعمر حياتنا بها حتى ونحن خارج المسجد. بالله عليكم، إن لم تكن السعادة في الصلاة بصلة مع الله، إن لم تلقى السعادة في بيت الله، إن لم تملأك البهجة في تلاوة كلام الله وسماعه، إن لم تتغذى روحك وينبض عقلك بالعلم من الله وأوامر الله فبماذا؟ بل تعالوا نكون جيران الله. فقد ورد في الأثر إن الله لا ينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني، فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك، فيقول تعالى أين عمار المساجد،